السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ما شرع العبادات إلا لمصلحة عباده، مع أن هذه العبادات تمثل حقاً خالصاً لله تبارك وتعالى يجب على العباد أن يؤدوه طاعةً لربهم، إلا أن مردود هذه العبادات من تقويم السلوك وإصلاح النية لا بد أن يكون راجعاً إلى عباد الله تبارك وتعالى. وقد بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن القرآن الكريم هذا المعنى كلما تحدث عن عبادة من العبادات أو عن مطلوب من الله تبارك وتعالى. ففي الصلاة يقول الله عز من قائل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد جاء الأمر في هذه الآية الكريمة وفي هذا القول الكريم بصيغة الخبر الذي يدل على أن الصلاة يجب أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: اجعلوا صلاتكم سبباً ومدخلاً يقوم سلوككم ويجعل عائد هذه الصلاة راجعاً إلى بعضكم. فالله لا يريد من عباده شيئاً إلا أن يكونوا في خير مما شرعه لهم. وكذلك أيضاً في الصيام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبدأ بالإيمان وانتهى في هذه الآية الكريمة بالتقوى. والإيمان بالله يفيد أن الإنسان يجب أن يسلم أمره كاملاً لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يفعل في صومه شيئاً يغضب ربه عز وجل، لأن الله لا يريد من عباده أن يعبدوه لحاجة هو إليها، ولكن الله عز وجل يريد مما شرعه لهم حتى في العبادات يريد الخير لعباده. فذكرهم بتقوى الله بالإيمان أولاً: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان يقتضي أن يكون هناك تسليم لهذا الإله العظيم الذي يجب أن يتذكره الإنسان فيمتثل لما أمره به وينتهي عما نهاه عنه. ثم انتهت الآية الكريمة بقول الله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، لتكون التقوى هي ثمرة الصوم وهي الغاية المرجوة منه. وقل مثل ذلك في الزكاة وفي غير ذلك من العبادات. فالغاية من العبادات أيها الأحباب أن يصلح الناس علاقاتهم ببعضهم، وأن تكون علاقاتهم ببعضهم علاقات طيبة تقوم على حب الله ورسوله. أدعو الله تبارك وتعالى أن ينقي قلوبنا من كل سوء، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء،

ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا اللهم برؤياك، وأسعدنا اللهم بتقواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الواحد الأحد فرد الصمد، سبحان القدوس رب الملائكة، سبحان الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الزهر والحسن مولانا الإمام الحسين، وارجعنا تفضلاتكم إلى أمر الله.